ورأي الأكثرين الاستلزام وبالمخالفة لا يرام. هذا المفهوم الثاني وهو يسمى بمفهوم المخالفة. فقال وبالمخالفة لا يرام، يعني لا يصح أن ينسخ مفهوم الموافقة بمفهوم المخالفة أو ينسخ المنطوق بمفهوم المخالفة. لماذا؟ لأن المنطوق أقوى من المفهوم، ومفهوم الموافقة أقوى من مفهوم المخالفة، لأن مفهوم الموافقة دلالة لفظية كما عرفنا، بخلاف مفهوم المخالفة، وهي عن الأصل لها تجرد في النسخ وانعكاسه مستبعد، وهي يعود إلى مفهوم المخالفة، وهي عن الأصل لها تجرد في النسخ. يعني يجوز أن ينسخ مفهوم المخالفة ولا ينسخ أصله، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. إنما الماء من الماء يعني إنما يجب استعمال الماء عند رؤية الماء، يعني يجب الغسل عند خروج المني من الإنسان. طبعا مفهوم هذا الحديث أنه إذا ما خرج الماء لا يجب الغسل، لكن هذا المفهوم نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل حتى ولم لو لم يخرج منهما. فالنسخ هنا للمفهوم، لكن أصل الحكم لم ينسخ، بمعنى أن الرجل إذا احتلم أو خرج منه المني فإنه يجب عليه الغسل. فهذا معنى قوله وهي عن الأصل لها تجرد في النسخ وانعكاسه مستبعد، يعني عكسه مستبعد، وهو أن ينسخ الأصل المنطوق ويبقى مفهوم المخالف. يقول هذا مستبعد، يعني بعيد ولا يصح. لماذا؟ لأن هذا المفهوم هو فرع عن المنطوق، فإذا نسخ الأصل وبطل يبطل فرعه المبني عليه. وهكذا في الحقيقة مفهوم الموافقة، يعني الناظم كأنه فرق بين مفهوم المخالفة والموافقة، فجوز النسخ في مفهوم الموافقة وحده دون الأصل أو الأصل دون المفهوم، ولكنه في المخالفة لم يجوز ذلك. والواقع أن العلاقة بين المفاهيم بأنواعها وبين المنطوق هي علاقة فرع وأصل، وسقوط الأصل يلزم منه عقلا سقوط الفرع، ولكن سقوط الفرع لا يلزم منه سقوط الأصل، يعني يمكن أن ينسخ المفهوم ولا ينسخ المنطوق، لكن لا يمكن أن ننسخ المنطوق الذي هو أصل الدلالة ويبقى المفهوم وفرعه قائماً.